السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يظن الكثير أن الله عز وجل هنا شبه الكفار بالراعي الذي ينعق على البهائم أي ينادي عليهم، ولكن هنا شبه الله عز وجل الكفار بالبهائم المنعوق عليها. يبقى أنت عمال تنادي عليها، هي سمع أصوات ولكن مش فاهم أنت بتقول لها إيه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.